أن كل واحد من الموتى يرث صاحبه من جلاد ماله، أي مال القديم الأصل، دون ما ورثه من الميت معه وهو المستحدث، ويقال له الطارف والطريف. المال فيه مال تالد ومال طريف، المال التالد هو المال القديم،